بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الطب: باب التداوي بالرماد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد رضي الله عنه وأنا أسمع: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه. ما بقي أحد أعلم، أحد أعلم، ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشى به جرحه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى رحمه الله في جامعة: باب في التداوي بالرماد. نعم، التداوي بالرماد، المقصود من ذلك التداوي بالرماد في إيقاف الدم من الجرح، أي أنه من أجل إيقاف الدم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سئل عن الذي دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنه لم يقع أحد أعلم به منه، وذلك أنه أن فاطمة رضي الله عنها يعني أخذت حصيرا و يعني أحرقته، ثم أخذت رماده ووضع على الجرح فوقف الدم يعني بذلك، فدل على أن مثل هذا من الأشياء التي يعالج بها لإيقاف الدم من الجرح أو لمنع خروج الدم من الجرح الذي يحصل للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عولج بهذا عند حصول خروج الدم منه في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، لما شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم عولج بهذا العلاج من أجل إيقاف الدم، فدل هذا على أن العلاج يكون بكل ما هو سائغ ومباح، وهذا الذي جاء في هذا الحديث من فعل فاطمة رضي الله عنها مع أبيها عليه الصلاة والسلام فيه إيقاف الدم بهذه الطريقة. أقرأ المتن. سئل سهل بن سعد وأنا أسمع: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشى به جرحه. نعم، فحشي به جرحه، فحشي به جرحه. نعم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو صديق خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان، هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. ثم جاء هذا الحديث في سنن الترمذي في هذا الموضع في بعض النسخ، وليس له وجود في تحفة الإشراف، وكذلك أيضا لا وجود له في نسخة الشارح ولا يعني النسخ الأخرى، وإنما جاء في بعض النسخ. ثم أيضا لا علاقة له بالترجمة، لا علاقة له بالترجمة، لأنه ليس فيه رماد ولا علاج بالرماد، وإنما هو بيان أن المريض شفي أنه كالبردة التي تنزل من السماء. والحديث ذكره السيوطي في الموضوعات، وهذا الإسناد فيه شخص متروك، فهو أولا لا علاقة له في الباب، وأيضا ليس يعني في نسخ الترمذي لا في تحفة الإشراف ولا في نسخة الشارح ولا النسخ الأخرى، وإنما جاء في بعضها. ثم أيضا هو من حيث الثبوت غير ثابت. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن محمد المقري وهو متروك، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. ثم أرد عيسى هذا قال: باب. وأرد في هذا الحديث عن أبي موسى عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عدتم المريض نفسوا له في أجله. نعم. نفسوا له في أجله، يعني أنهم يتكلمون بالكلام الذي يؤنسه، وأنه يعني أنه يشفى وأنه يطول عمره أو يدعى له يعني بذلك. قال: لأن هذا يؤنسه ولا يرد من قدر الله شيء. لكن الحديث أولا لا علاقة له بالترجمة السابقة وهي الرماد، لأن هذا لأنه باب بدون ترجمة، ولا علاقة له في الترجمة السابقة. ثم الأمر الثاني هو ضعيف، لأن فيه موسى ابن محمد بن إبراهيم، موسى بن محمد إبراهيم التيمي، وهو منكر الحديث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. عن عقبة بن خالد السكوني وهو صدوق له أصحاب الكتب. نعم. عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منكر الحديث، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه أبو محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أكثر أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال: كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. ثم يا أبو عيسى يعني هذا الحديث وهذا الأثر، وهما أيضا لا وجود لهما يعني في نسخة يعني في تحت الأحوذي تحفة الأشراف ولا في نسخة الشارح ولا في يعني النسخ الأخرى، وإنما يعني هما مثل الحديث الذي راح فيما يتعلق بالبردة التي تنزل من السماء، ف يعني جاء في هذه النسخة ولا وجود له في النسخ الأخرى كتحفة الأشراف وتحفة الأحوذي وغيرهما. فهو يعني مما يعني لم يأتي يعني شيء يدل على ثبوت دخوله في يعني جامع الترمذي كالحديث الذي مر قبل ذلك. قال ايش المتن؟ عذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من وعك كان به وقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. قال له أبشر فإن الله تعالى يقول إنها هي ناري يعني هذا يعني يعني هذا هذه الحمى أو هذا الذي يكون في جسم الإنسان من الضرر يعني أسلطه على من أشاء من عبادي لتكون حظه من النار يعني في الدار الآخرة. وكون المرض يعني يكون فيه تكثير السيئات هذا جاء في أحاديث كثيرة تدل على أن أي مصيبة أو أي يعني شيء يصيب الإنسان فإنه يكون فيه تكثير سيئاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر وصار خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد من المؤمن إلا المؤمن. ثم أيضا كذلك كونها تكفر السيئات وتحط السيئات التي هي الأمراض والمصائب هذا جاء فيه حديث كثيرة، لكن الحديث يعني هذا الحديث يعني ليس في نسخ الترمذي. نعم. والسند قال حدثنا هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، ومحمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبي داود، عن أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن إسماعيل بن عبيد الله هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، نعم، عن أبي صالح الأشعري وهو مقبول أخرجه ابن ماجه، نعم، عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة، هو أكثر الصحابة حديثا. كانوا يرتجون الحمى، والأثر الثاني قالوا يرتجون الحمى ليلة يعني يتمنى أن يعني يصيبه يعني يصيب الحمى ليلة ليكون في ذلك تكثير السيئات ومن المعلوم أن كل إنسان يسأل الله العفو والعافية ويسأله المغفرة ويسأله أن يؤتيه من خير الدنيا والآخرة يعني أولى من كل إنسان يطلب المرض أو يطلب الضرر، وإنما يسأل الإنسان ربه العافية ويسأله أن يرفع درجاته وأن يحط سيئاته ويتجاوز عنه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وثقة أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود، عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن سفيان الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن الحسن وهو ابن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب ما جاء من ترك مالا فلورثته. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطول من هذا وأتم، معنى ضياعا ضائعا ليس له شيء فأنا أعوله وأنفق عليه. ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالفرائض المواريث، يعني في هذا الكتاب وأمثاله المراد بها المواريث، والفرائض تأتي ويراد بها المواريث، ويقال للمشتغل فيها أو العالم فيها فرضي وفرائضي وفارض، وتطلق الفرائض أيضا على الفرائض الأمور المفروضة يعني مطلقا، الأشياء التي فرضها الله مطلقا يعني يقال لها فرائض. لكن عندما يأتي في كتب الفقه وفي كتب الحديث كتاب الفرائض يقصدون بذلك المواريث، يقصدون بذلك المواريث. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة لباب من ترك مالا فلورثته. نعم. من ترك مالا فلورثته، يعني أن من مات وعنده مال فإنه يكون لورثته، وإذا كان له عيال وليس له مال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه إلي، وأنه يعني يتولى ذلك ويقوم يعني بذلك يعني ويكون ذلك من بيت المال. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي فإلي. نعم. من ترك مالا فلأهله يعني لورثته أي لقرابته الذين يرثونه، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، يعني إن كان من أصحاب الفروض أعطي فرضة، وإن لم يكن من أصحاب الفروض وإنما هو من أهل التعصيب أعطي ما بقي بعد أخذ الفروض، أو أخذ المال كله أو أخذ المال كله. فمن ترك مالا فلأهله فهو لورثته، وهذا شأن غير الأنبياء. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والهدى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. غير الأنبياء يورث عنهم المال، وإذا مات الميت وله مال فإنه يكون لورثته، يعني بعد الدين والوصية والحقوق التي لا بد منها. وإذا كان له عيال وهم يعني ليس لهم كسب وليس عندهم مال، ليس عندهم مال، لم يخلف لهم ميراثا وليس لهم مال، فإنه ينفق عليهم من بيت المال، كما قال عليه السلام من ترك مالا فهو لأهله ومن ترك ضياعا فإلي، يعني عيال يعني ضائعين، يعني ليس لهم يعني منفق، يعني ليس لهم أحد ينفق عليهم، فإن الإنفاق يكون عليهم من بيت المال. والحديث يعني فيه بيان أن المال الذي يخلفه الميت يكون لورثته، وأنهم هم الذين ينتقل إليهم المال، ينتقل إليهم المال أي الأقارب الذين لهم حق الميراث وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة من أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي وهو ثقة صدوق صدوق أحد أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو بن علقمة الوقاص وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة في الباب عن جابر وأنس جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأنس المالك رضي الله عنه من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. قال أبو عيسى هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه، ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. ثم أرد أبو عيسى باب في تعلم في تعليم الفرائض يعني أن علم الفرائض علم يعتنى به ويهتم به، وذلك لأنه يتعلق بأحوال الناس جميعا، لأن كل من مات فإنه وكان له مال فإنه يورث، ويحتاج إلى معرفة من يرث ومن لا يرث، ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، ومن يحجب ومن يحجب، كل ذلك يحتاج إلى معرفته. فهو من العلوم المهمة التي الناس بحاجة إليها، والتي تحصل الحاجة إليها عند كل وفاة، عندما يكون خلف ميراث فإنه يحتاج إلى معرفة من يستحقه وكيف يقسم. وهذا إنما يعرف بهذا العلم الذي هو علم الفرائض. ولا شك أن الاشتغال بالعلم مطلوب مطلقا سواء الفرائض أو غيره. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني سواء كان في الفرائض أو غير الفرائض. والحديث الذي ورد في تعلم الفرائض يعني هو ضعيف، يعني فيه من تكلم فيهم، ولكن لا شك أن الاشتغال بالعلم مطلقا مطلوب. والشيء الذي حاجة الناس إليه يعني دائمة وكثيرة كقسمة المواريث، فإن هذا أيضا كذلك مما ينبغي الاهتمام به والعناية به، حتى يعطى كل ذي حق حقه، يعطى كل ذي حق حقه، ولا يعطى أحد شيئا لا يستحقه، ويحرم أحد شيء يستحقه، وإنما يكون ذلك وتحقق ذلك بحصول العلم والمعرفة بهذا العلم الذي تكون به قسمة المواريث. الحديث الأول حديث أبي هريرة: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. تعلموا القرآن والفرائض، يعني كلمة الفرائض هنا معطوفة على القرآن، فيحتمل أن تكون مراد بها الأحكام الشرعية والأمور المفروضة مطلقة، ويدخل ذلك في ذلك الفرائض، ويحتمل أن يكون مقصود بها الفرائض، ولذلك أوردها المصنف هنا يعني في كتاب الفرائض. والحديث الثاني عن ابن مسعود قال: ما جاء بلفظ، قال بنحو معنى. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، هو ثقة رجل الترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن القاسم الأسدي، وهو كذبوه رجل الترمذي. كذبوه، نعم، رجل الترمذي. نعم. عن الفضل بن دلهم، وهو لين، لين حديث. نعم. خذه أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عوف، عوف الأعرابي، هو ثقة أخرج أصحابك بالستة. عن شهر بن حوشب، يعني شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام، و والإرسال، والإرسال خذ له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال: وروى أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، نعم، مرضته، هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر، وهذا فيه مبهم، وسليمان بن جابر هو مقبول ولا ضعيف؟ مجهول. مجهول. الترمذي والنسائي. نعم. عن ابن مسعود، نعم، مسعود بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث، وهو ثقة رجل أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبي أسامة عن عوف بهذا بمعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث البنات. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. ثم أرد أبو عيسى باب في ميراث البنات. والبنات ميراثهن إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان. وأما إن كان معهن إخوة لهن فإن المال يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا منفردات فالواحدة لها النصف، وما زاد عليها فإنه يكون، وما زاد عن الواحدة اثنتين فأكثر فإنه يكون الثلثان تشترك فيه الاثنتان والأكثر، تشترك فيه الاثنتان والأكثر من ذلك. وإذا كان هناك بنت وبنت ابن فإنهما يرثان ميراث البنات الثلثين، ولكن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن البنات ميراثهن الواحدة لها النصف وما زاد على الواحدة لهن الثلثان. وهذا إذا كنا بنات ليس معهن إخوة لهن، فإن كان معهن إخوة فإن الحكم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان الإنسان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذه الآية الأولى من آيات المواريث الثلاث التي جاءت في سورة النساء. الآية الأولى منها في عمودي النسب، وهي في ميراث الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات، فهي في عمودي النسب. الأصول الذي تحدر منهم الميت، والفروع الذي يتحدر من الميت. والآية الثانية هي في ميراث الأزواج والإخوة لهم، والآية الثالثة في آخر النساء في ميراث الأخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم. ثم أرد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه ابن في سعد بن الربيع الذي استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان لهما وأخذ عمهما الميراث بناء على الشيء الذي كانوا اعتادوه في الجاهلية. فجاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هاتين ابنتا سعد بن الربيع، وأنه قتل يعني وهو يجاهد معك في أحد، وأن عمهما أخذ مالهما، وأنهما لا ينكحان إلا بمال، يعني أنهما بحاجة إلى الإنفاق عليهما وبحاجة أيضا إلى تجهيزهما ومساعدتهما في عند الزواج، بأن يكون لهما بحيث يكون لهما مال يستفيدان منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله يعني بذلك ما يشاء. ثم إنه نزلت آية المواريث، فدعا عمهما وقال أعط ابنتي سعد الثلثين وخذ الباقي. وهذا الحديث يدل على أن ميراث الابنتين يكون الثلثين، والذي جاء في القرآن فإن كنا نساء فوق اثنتين. ولهذا يعني بعض يعني الصحابة قال إن الابنتين يكون لهما النصف، ولكن جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن الابنتين وما كان أكثر من الابنتين فإنه يكون ثلثان، وإنما يعني ذكر يعني ما فوق الابنتين لبيان أن البنات يعني وإن كثرن فإنهن لا يتجاوز ولا يزيد ميراثهن على الثلثين بالغات ما بلغنا من الكثرة. وأيضا يعني جاءت السنة في أن البنتين لهما ثلثان، وكذلك أيضا يعني كون المرأة لو كان رجل اثنان ذكر وأنثى فإن الأنثى تأخذ مع أخيها الثلث، وإذا كان أخوها تأخذ معها الثلث فكونها تأخذ الثلث مع أختها يعني هو من باب أولى. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة هذا البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن زكريا بن عدي وهو ثقة خرج أصحاب الكتب إلى أبي داود في المراسي. نعم. عن عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو هو الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين. في حديثه لين أخرج له خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. شريك هو بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط وحديثه خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. في قول المرأة قتل أبوهما مات يوم أحد شهيدا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق الشهادة عليه. نعم، لأن يعني هؤلاء يعني الصحابة اللي كانوا يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال لهم يعني أنهم استشهدوا وأنهم يعني، ومن المعلوم أن هذا هو الغالب على من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء شيء يدل على خلاف ذلك، مثل ما جاء في قصة الذي قتل نفسه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وكان والذي قال فيه إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فإنه قتل نفسه، وعرف يعني ذلك بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني ليس له الشهادة، أقول ليس من أهل الشهادة، وإنما كان يعني كما وصف الرسول بأنه فاجر وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ولكن يعني لا يقطع يعني، لكن كون هذه المرأة قالت أنه استشهد وأنه شهيد ورسول أقرها يعني دل على أن من قتل معه من أصحابه الأصل فيهم أنهم شهداء إلا أن يأتي شيء يدل على خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم، فقال للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقال له انطلق إلى عبد الله رضي الله عنه فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قال. قال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن سروان الكوفي وقد رواه شعبة عن أبي قيس. ثم رد أبو عيسى رحمه الله في ميراث ابنة الابن مع بنت الصلب، يعني ابنة الابن التي هي أقرب من بنت الابن. بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان فهموا، لم يبلغهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فهموا أن العليا تحجب الدنيا التي دونها كما يحجب ابن الابن الابن ابن الابن، فرأوا أن بنت الابن تحجب بنت الابن وأنه ليس معها شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن البنتين ان البنت وبنت الابن وإن تفاوت في القرب والبعد إلا أنهما متحدان في متحدات في البنوة وأنهن كلهن بنات للميت إلا أن هذه قريبة وهذه أبعد منها. فالحكم جاء بأن القريبة يكون لها النص كما لو كان وحدها وليس معها بنت ابن، وأنها إذا كان معها بنت ابن فإنها أي بنت الابن تأخذ ما زاد على النصف إلى الثلثين وهو السدس، لأن هذا ميراث البنات، وبنت الابن بنت إلا أنها متأخرة في الدرجة فلم تحجبها بنت الابن البنت، بل حجبتها عن النصف لأنها لا سبيل لها أن تأخذ النصف لأنها أقرب منها، لكن ما زاد على النصف الذي هو تكمل الثلثين فإنها تأخذه سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. إذا كانت بنت واحدة أو أكثر من بنت واحدة بنت ابن فإنها أو أنهن يأخذن ذلك السدس الذي به يكمل الثلثين لأن هذا ميراث البنات. فقسم بينهما على أساس أن الواحدة القريبة يكون لها النصف، ومن جاء دونها من بنات الابن سواء كنا واحدة أو أكثر فإنهن يكون لهن السدس الذي به يكمل الثلثان. وقد جاء يعني سائل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان إيش؟ بن ربيعة. سلمان بن ربيعة رضي الله عنهما، وكان رأي أن البنت تحجب بنت الابن وأنه ليس لها شيء معها، فأخبره بما يعني عندهما وطلب منه أن يذهب إلى ابن مسعود وأن يسأله، وقالوا أنه يعني يتابعنا يعني لعلمهما أو لظنهما أن هذه تعجب هذا. فلما جاء إلى ابن مسعود وأخبره وقال أنه سيتابعنا، فقال قد ضللت إذن، يعني إن تابعتهما على شيء خلاف ما جاء به النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك لست على هدى، وإنما الهدى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن البنت وبنت الابن إذا يعني كانت يعني ورثة إذا كانت في الورثة، لأن لم يكن البنات ثنتين وإنما كانت واحدة، لأنها لو كنا ثنتين أخذها الثلثين وبنت الابن ليس لها شيء لأنهن حزن ميراث البنات، لكن إذا كانت واحدة فإنها لا تحوز ميراث البنات وإنما تحوز ميراث البنت الواحدة إذا كانت منفردة، وما زاد على ذلك هو السدس الذي به يكمل الثلثان فإنه يكون لبنت الابن أو لبنة الابن. فقال أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسؤال كان عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فالرسول حكم بها بأن البنت لها النصف وبنت الابن تكملت السدس تكملت الثلثين والباقي للأخت الشقيقة، ومثلها الأخت الأب لو كانت يعني ليس هناك أخت شقيقة فإنهن أي الأخوات الشقيقات أو لأب يكن مع البنات عصبة مع الغير، لأن العصبة ثلاث أصناف، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذا وميراث الأخوات مع البنات هو من قبيل العصبة مع الغير، والحديث الذي دل على ذلك هو هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطاء الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات ما بقي من بعد ميراث البنات، إن كانت واحدة فلهن الباقي اللي هو النصف، وإن كانت اثنتين فإن لهن ما زاد على ما وراء الثلثين، لأنهن يأخذن بالتعصيب لا بالفرض، وهو تعصيب مع الغير وهو البنات، الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات اللي هي عصوبة مع الغير وليست بالغير ولا بالنفس، لأن اللي بالنفس مثل الابن يعني يرث بنفسه يعصب نفسه ما أحد يعصبه، ويعني والبنت مع أخيها اللي هو الابن أو بنت الابن مع يعني ابن الابن تكون عصبة بالغير لأنها بدونه يكون لها فرض، وإذا وجد معها صارت عصبة، بمعنى أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم المال قسمة أن الوراث عصبة، فهن عصبة بالغير، اللي هن البنات مع إخوانهن، والأخوات الشقيقات مع إخوانهن، والأخوات الأب مع إخوانهن، وأما الأخوات الأم فلهن ميراث خاص لا علاقة له بميراث الشقيقات والأب. نعم. قال حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة هو صدوق الترمذي والنسائي في عام اليوم والليلة، وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان الثوري. نعم. عن أبي قيس الأودي. عن أبي قيس الأودي وعبد الرحمن بن ثروان وهو صدوق ربما خالف، خرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة، خرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرج أصحابه في الستة. ورواه شعبة عن أبي قيس. شعبة هو أبو الحجاج الواسطي ثقة، أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. باب ميراث الإخوة، إخوة من الأب والأم. باب ميراث الإخوة من الأب والأم. الإخوة من الأب والأم اللي هم الأشقاء، أو الإخوة من الأب فقط، وهذان الصنفان من الإخوة وهم الأشقاء أو لأب لهم ميراث يشابه ميراث البنين والبنات، يعني مثله، وذلك أن الواحدة من الأخوات لها النصف، وإذا كنا اثنتين فأكثر لهما الثلثان، والأخت الشقيقة إذا كان معها أخت لأب فإن الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، كما هو بالنسبة للبنت، بنت الابن مع البنت. فميراث الأخوة الأشقة ولأب مثل ميراث البنين والبنات، وإن كان ذكرا وإناثا فلذا كانوا حضرتين، وإن كان انفرد الأخ فإنه يحوز المال كما يحوزه الابن، وكذلك يعني ابن الابن مثل الأخ الشقيق، الأخ لأب مع الأخ الشقيق، فإنه لا ميراث له مع وجود من يرث بالجهتين، وكذلك ابن الابن لا ميراث له مع الابن الذي هو ابن الصلب الذي هو المباشر. الحاصل أن ميراث الأخوة الأشقة والأب مثل ميراث البنين والبنات تماما، وقد جاء ميراث البنين والبنات والأمهات والآباء في الآية الأولى من الآيات الثلاث في سورة النساء، وجاء الأخوة ميراث الأخوة الأشقة والأب في آخر السورة في آية الكلالة، وجاء في الآية الثانية التي بعد الآية الأولى في أول السورة التي هي ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم. وميراث الإخوة لأم يختلف عن ميراث الإخوة الأشقة، لأن الواحد من الإخوة لأم له السدس، وإذا زاد يعني زاد صار أكثر من واحد فإنه يكون الثلث، يعني يكون الجمع الثلث، ولا فرق فيه بين الذكور والإناث, يعني أخوان لأم أختان لأم أخ لأم أخت لأم ميراثهم واحد, لا فرق بين الذكر والأنثى, لا يزيد الذكر على الأنثى شيئا كما هو بالنسبة للأشقاء ولأب. والحاصل أن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب يعني جاء في سورة النساء في آخرها, وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإخوة الأشقاء أنهم يحجبون الإخوة لأب, وأنه لا ميراث للإخوة الأشقاء لإخوة الأب مع الإخوة الأشقاء, إلا أن الأخت لأب إذا كانت ليس معها ليس هناك قبلها إلا أخت شقيقة فإنها تأخذ السدس تكمل الثلثين, فإنها تأخذ السدس تكمل الثلثين. وقد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم تقرؤون هذه الآية وأن الدين مقدم على الوصية, وأن الرسول قضى بالدين قبل الوصية, لأن الآية فيها تقديم الوصية على الدين, والدين مقدم على الوصية, والدين مقدم على الوصية, وذلك أن الدين حق ثابت وحق لازم على الميت فيجب, وأما الوصية فإنها وصية تبرع موت في حدود الثلث. قالوا وإنما قدمت الوصية على الدين في الآية مع أن الدين مقدم عليها, وأنه لا تنفذ الوصية إلا بعد ما يسدد الدين, لأنه لا ميراث ولا وصية إلا بعد الدين, إذا سدد الدين عند ذلك ما يبقى يعني يصير وصية وميراث, والوصية في حدود الثلث, والميراث يعني ما وراء ذلك أو ما بعد الدين إذا لم يكن هناك وصية, يصير كله ميراث, يكون كله ميراثا. وقال إن أعيان بني الأم يعني يرثون دون بني العلات, والأعيان هم الأخوة الأشقاء, هم الأخوة الأشقاء, يقال لهم بني الأعيان لأنهم يعني من أب وأم متساوون متماثلون في الطرفين وفي الجهتين, بخلاف الأخوة لأب فإنهم يدلون الميت بجهة واحدة وهي الأب وهو الأب, وأما الأشقاء يدلون بجهتين, جهة الأمومة وجهة الأبوة, فصاروا أقوى وصاروا مقدمين. فإذا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب فالميراث للأخوة الأشقاء, فالأعيان يرثون دون بني العلات, والأعيان هم الأشقاء لأنهم يعني كانوا من جهتين ويدلون الميت بجهتين الأبوة والأمومة, وأما الإخوة لأب فإنهم دونهم لأنهم لا يدلون إلا بالأبوة فقط, فهم يحجبونهم, ولا ميراث للإخوة الأشقاء الأخوة لأب مع الإخوة الأشقاء إلا الأخت لأب فإنها تكون مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكمل الثلثين, لأن هذا هو ميراث الخوات, الأخوات إذا كنا جمعا, فهن مثل البنات إذا وجد بنت وبنت ابن فالأخت الشقيقة مع الأخت الأب يعني تأخذ هاتان الثلثين وتأخذ هاتان الثلثين. نعم. وإنما قدم, قيل إنما قدم الوصية لأن الدين يعني نفوس الورثة يعني ما تتعلق به, لأن هذا شيء ثابت ومستقر على الميت في حياته وملزم بدفعه إما بنفسه حيث يدفع في الحياة أو يكون من ماله بعد الوفاة. وأما الوصية فإنها تبرع وإحسان, فقد يمانع فيها الورثة ولا يعني يطمئنون أو يرتاحون إلى يعني إليها مثل ما يكون في نسل الديون, فقدمت الوصية على الدين من أجل بيان الاهتمام بها, وأنها وإن كانت دون الدين إلا أنه ينبغي الاهتمام بها, وأنها تنفذ وصية الميت إذا كانت في حدود المشروع بأن تكون في الثلث وأن لا تكون لوارث. قال حدثنا أبو ندار هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون. نعم مرة ذكره. عن سفيان عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحارث. الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور هو صدوق في حديثه ضعف. في حديثه ضعف. أخرج أصحاب السنن. نعم. عن علي. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بندار عن يزيد بن هارون عن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني مر ذكره. عن سفيان هو بن عيينة مر ذكره. عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث البنتين مع البنات. قال حدثنا عبد بن حميد قال باب ميراث البنين مع البنات. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر. إيش بعده؟ باب ميراث الأخوات. أعد الحديث. قال عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أورد أبو عيسى باب ميراث البنين مع البنات أي أن البنين والبنات إذا اجتمعوا فإن الميراث يكون بينهم مثل كرم حظ الأنثيين. البنون هم عصبة بالنفس والبنات عصبة بالغير. البنون هم عصبة بالنفس والبنات عصبة بالغير. فإذا وجد بناتهم مع البنين فإنه لا يفرض لهن لأن الفرض لهن حيث لا يوجد بنين. أما إذا وجد بنون فإن الميراث يكون بالتعصيب وليس بالميراث وليس بالفرض. وذلك أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الذي جاء في الآية الكريمة وكذلك جاء في يعني بيان سبب النزول وهو حديث جابر رضي الله عنه وأن الله أنزل آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي إن ميراث البنين مع البنات أنه على سبيل التعصيب وليس على سبيل الفرض فلا يفرض لهن إلا إذا كان إلا إذا لم يكن معهن إخوة لهن. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد هو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن أبي قيس هو صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن المنكدر هو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن جابر. نعم. ورواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن كدر عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الأخوات. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتى ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قال جابر في نزلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث جابر حديث باب ميراث الأخوات. باب ميراث الأخوات والأخوات يعني اللي هن الشقيقات أو لأب يرثنا ميراث البنات كما عرفنا من قبل الواحدة لها النصف وإن كان معها أخت لشقيقة أخت لأب يكون لها 6 ثلثين وإن كنا أكثر من ذلك لهما 2 ثلثان وحديث جابر رضي الله عنه هذا الأخير فيه أنه كان مريضا وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده هو أبو بكر وقد جاءوا يمشون إليه وأنه قد أغمي عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش عليه من وضوئه فأفاق وسأله عن الميراث وأن له أخوات فنزلت آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة. وهذا الحديث فيه أن الذي ينزل أخوات والحديث الذي قبله سأله عن كيف يعني يقسمه في أولاده شو أشكال الشارع في هذا. الحديث الثاني ولا الحديث الأول؟ كله ايش اللي قال فيه؟ لما قال في الحديث الأول فقلت كيف أقسم مالي بين ولدي، يقول كذا وقع في رواية الترمذي هذه بزيادة لفظ بين ولدي، ولم يقع هذا اللفظ في الرواية الآتية ولا في رواية واحد من بقية الأئمة الستة، بل وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين، فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، ووقع في رواية للبخاري إنما لي أخوات، فبين رواية الترمذي هذه وهذه الروايات مخالفة ظاهرة. نعم يعني معناها أنها غير محفوظة اللي هي ذكر الولد. نعم وإنما المحفوظ هو الأخوات. نعم ايش بعد الاسناد؟ قال ابن عربي خلاص؟ نعم. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي هو ثقة أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن عيينة عن محمد المنكدر عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في ميراث العصبة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل ما حكم اخذ الاجره في توزيع اموال الورثه؟ ما في باس اذا كان الأمر يتطلب يعني هذا الشيء لكثرته أو يعني لكون القسمة يعني فيها يعني جداول ومناسخات وما إلى ذلك ما في بس. هذا لما سمع أن الأنبياء لا يتوارثون يسأل عن أبناء الأنبياء، هل يحصل التوارث فيما بينهم؟ إذا كانوا أنبياء، إذا كان أبناء الأنبياء أنبياء فهم حكمهم حكم آبائهم، وإن كانوا ليسوا أنبياء حكمهم حكم الناس الآخرين. هل يجوز عدم تقسيم التركة إذا كان الورثة متفقين على عدم قسمتها؟ نعم يجوز، لأن هذا حقهم، فإذا أرادوا أن يقتسموا فعلوا، وإن أرادوا أن تبقى الشركة على ما هي عليه لهم ذلك. هل يجوز للرجل أن يوزع ما عنده من المال بين أسرته قبل موته؟ وهذا يقول ما حكم من يقسم ماله قبل موته على أولاده بنين وبنات بالسوية؟ وهل يشترط الرضا؟ الذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل، وإنما يترك ذلك لله عز وجل، يعني إذا مات يقسم كما يعني شرع الله، لكن إذا أراد أن يعطيهم في حياته يعني وأن فله أن يعطي، لكن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الإعطاء هو على طريقة الميراث. وقد يكون بعض الناس يريد أن يتخلص من القسمة التي يعني فيها للذكر مثل حظ الأنثيين فيعطي النساء مثل البنين لئلا يعني يأتي الميراث فيكون لهن النصف. فالإعطاء أو الإعطاء للبنين مختلف فيه، هل يكون بالسوية أو يكون بإعطاء الذكر من حظ الأنثيين. والذي يظهر أن الذكر أن للذكر من حظ الأنثيين، وأن هذا مثل ما لو بقي المال فإنه يعني يؤول الأمر إلى أن يكون الذكر من حظ الأنثيين، فكذلك لو استعجل وأعطي شيئا في الحياة فإنه يكون للذكر من حظ الأنثيين. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك ضياعا فإلي، هل من الضياع المال الذي لا يوجد أحد يرثه فيرجع إلى البيت؟ نعم نعم، هذا بس المقصود هنا ضياع، المقصود يعني الأولاد الذين ليس لهم عائل، ويعني وهم يعني ضائعون يعني من ناحية الإنفاق، ما أحد ينفق عليهم، فإن الإنفاق عليهم يكون بيت المال. هل يحل الدين بمجرد الموت؟ لا، الدين يعني إذا كان له أجل فإن الورثة يحلون محل المورث، يحلون محل المورث ويعطي، يعني إذا كان الأجال فإنه يعطي، لأن الاتفاق بين الميت وبين هذا المدين على أساس نجوم، وأن هذا أجال معينة كل شهر كذا أو كل سنة كذا، فالورثة يحلون محل المورث، الورثة يحلون محل المورث. سألك، كل المال يتفرق ويتقسم بين الورثة؟ نعم. المال سينقسم؟ لا، بس الكلام هذا حق، هذا حق لهم بس مؤجل، يعني ما يروحون يطالبون ذاك وقول تعال لازم تعطينا الآن، وبينه وبين يعني مورثهم أنه يعطي بتقسيط، أو كان بالعكس هو المدين هو اللي عليه الدين المورث الميت، يعني الدين لازم يخرج قبل الميراث وبالأجل، وكان بمحل الأجل. نعم، مات الأب وعليه دين وهذا الدين بالأقساط. هذا المهم، أنه يعني لازم أقول لازم إذا حلوا محل يعني والتزموا بأنهم يعطونه يعني في نفس الوقت، أو يعني إذا ما التزموا فهو يعني يطالبهم حتى لا يضيع من حقه. هذا يقول: جئنا من مصر لأداء عمرة في رمضان، ولكن شركة السياحة أدخلتنا مكة في شعبان، فكيف نتصرف في أداء العمرة؟ هل نؤدي عمرة أخرى ونحن في مكة لندرك عمرة في رمضان؟ إذا جئتم للمدينة ورجعتم إلى مكة فتعتمرون، وهذه عمرة في رمضان. يقول: يا شيخ ما يستطيعون، سأل نفسه. على كل يعني أنتم الآن الحمد لله أنتم على خير، والعمرة المشروعة هي التي أتى بها والإنسان داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. هذه مسائل في المواريث. الأولى يقول: توفي جدي وعنده من الأبناء 6 ذكور وبنت واحدة، فما حق البنت من التركة؟ أقول الذكر من الحضرتين، يعني يصير الذكور يعني كأنهم صاروا 12 بنت وهي 13، فيكون يقسم معرفة إذا كان المال يخصهم 13 سهم، هي لها سهم وكل واحد له سهمين. وسؤال الثاني: توفي عمي وعنده بنت، فماذا لها من التركة؟ لها النصف، البنت الواحدة لها النصف، والباقي لأولى رجل ذكر. هل يرد على البنت؟ نعم، إذا ما وجد يعني عصبة يرد. هذا يقول: رجل توفي وترك زوجته وعشرة أولاد، 5 بنين و5 بنات، بحيث أن له ولد يعني ذكر وابنتان من الزوجة الأولى والتي توفيت، فما نصيب الولد والبنتين الذين هم أولاد الزوجة الأولى التي ماتت؟ ما في فرق بين اللي ماتت أمهم واللي حيت أمهم، إذا مات وترك بنين له سواء من واحدة أو أمهات متعددات فإن المال يكون بينهم كما قسمه الله للذكر من حظ الأنثيين، لا فرق أن تكون أمهم واحدة أو أمهات متعددات كلهم أبناء للذكر من حظ الأنثيين. هذا في مسألة